فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الماء نجسا ولم يوجد ماء طهور وقد أتى وقت الصلاة، فهل أتطهر بالماء النجس أو أتيمم؟ لا، ما تتطهر بالماء النجس، الماء النجس وجوده كعدمه، تتيمم تصلي، تعدل إلى التراب. نعم.